بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء بالسنة من إثبات الصفات لله عز وجل. قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، مثل قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. ابن تيمية رحمه الله تعالى افتتح كلامه في بيان وذكر ما تيسر له مما احتوت عليه السنة النبوية من ذكر صفات الله بذكر منزلة السنة وعظمتها، فلهذا قال: ثم سنة رسول الله تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة النبوية هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من التشريع، أوحى الله إلى نبيه بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي شقيق القرآن وصنوان القرآن في باب التشريعات كلها كما سيأتي. أخرج ابن بطة عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه قال: تأملت في المصحف فيما أمرنا الله بطاعة رسوله، فوجدته أمرنا بطاعة رسوله في 33 موضعا، وذكر هذا الآجري رحمه الله، قال: أمر الله بطاعة رسوله في 33 موضعا من القرآن الكريم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أوجب الله طاعة رسوله في نحو من 40 موضعا. هذا كما سمعتم في الآيات الواردة التي فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان قريبا من ذلك كمثل استجيبوا لله وللرسول، وهنالك آيات أخرى دلت على وجوب طاعة الرسول، وآيات دلت على تحريم معصية الرسول، وآيات أخرى دلت على أن السنة النبوية أيضا أنها شقيق القرآن وصنوانه، ففي القرآن في 11 آية قرنت السنة بالقرآن، وذلك بذكر القرآن بلفظ الكتاب: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا في 11 موضعا والحمد لله. كذلك نهى الله عن معصية رسوله وقرن ذلك بمعصيته بالنهي عن معصيته، فذكر هذا في القرآن في 3 مواضيع: في سورة النساء والأحزاب، وفي سورة الجن، وكذلك نهى الله أن يتقدم الناس بين يدي رسول الله كما نهاهم أن يتقدموا سبحانه بين يديه، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وهكذا أيضا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأمر الله باتباع نبيه من أجل أن يقبل منهم، إلى غير ذلك. بل قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعته طاعة لله سبحانه. وما يدل على أن السنة النبوية تشريع مستقل أوحاه الله إلى رسوله، أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما أمر بطاعة رسوله كرر الفعل وقال: وأطيعوا الرسول. ولما أمر بطاعة الولاة لم يأتي بالفعل، لأن طاعة الولاة والعلماء إنما هي طاعة لله ولرسوله، بخلاف طاعة الرسول لما كانت مستقلة في أنه مشرع بتشريع من عند الله وهو السنة، فذكر الله الفعل، قال: وأطيعوا الرسول. فهذا يدل على أن السنة النبوية تشريع من عند الله عز وجل. والأدلة في هذا الباب كثيرة والحمد لله، وقد ذكرنا الإجماع على أن السنة النبوية تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، عند قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك أيضا ذكرنا الإجماع على وجوب طاعة الرسول في كل ما جاء به، عند قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك عند قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ذكر غير واحد الإجماع على أن قوله وإلى الرسول في حياته إليه، وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا الإجماع أيضا على هذا عند قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الإجماع، إجماع أهل الإسلام بدءا بالسلف رضي الله تعالى عنهم، وهكذا بأئمة الخلف وأهل الإسلام، على أنه تجب طاعة رسول الله، وذلك باتباع هديه والأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر معلوم من الإسلام بالضرورة، ومعلوم بالإجماع القطعي، أعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالسنة النبوية التي هي وحي من عند الله أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن عبد البر بإسناد صحيح في جامع بيان العلم وفضله عن أيوب السختيان أن رجلا جاء إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير وقال: أنا لا أقبل إلا القرآن، أنا لا أقبل إلا القرآن. فقال له مطرف: كلنا لا يبتغي بديلا عن القرآن، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن. فرسولنا الكريم أعلم الخلق على الإطلاق بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. كذلك أيضا أخرج ابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. وهكذا صح عن مكحول، وصح أيضا عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضيا عليها. والمراد بالقضاء هنا أنها تفسره وتبينه وتوضحه. وإن كان الإمام أحمد لما قيل له هذا قال: أنا لا أجرؤ أن أقول هكذا، يعني أن يعبر بلفظ قاضية، وإنما التعبير مبينة موضحة مخصصة ومقيدة وهكذا. وهذه تعبيرات يعني أكمل في الحسن، أكمل في الحسن. فالسنة المطهرة تفسر القرآن الكريم وتبين القرآن الكريم، فبيان القرآن ليس له نظير في السنة النبوية. فيجب على المسلمين جميعا أن يأخذوا بالسنة من أجل أن يفهموا القرآن. وبيان السنة الرسول للقرآن على ثلاثة أنواع كلها مجمع عليها: الأول البيان القولي كما بين عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة والحج والصيام في سنته، وهكذا أيضا البيان الفعلي، وهذان البيانان مجمع عليهما إجماع قطعي. الثالث البيان التقريري، وهذا مجمع عليه والإجماع فيه معتبر. الرابع البيان الذي هو بالترك بتركه عليه الصلاة والسلام، وهذا قال به جماهير أهل العلم وهو الحق والحمد لله. كذلك بيان السنة القرآن على قسمين، تبين مجملة وتخصص العام منه وتقيد المطلق منه، هذا نوع. النوع الثاني أنها جاءت بتشريعات وأحكام زائدة عن القرآن الكريم، مثل ما قال الرسول: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. وهكذا مثل ما قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. القرآن فيه: وأن تجمعوا بين الأختين. فجاءت السنة بزيادة التشريع إلى غير ذلك من الأمثلة، والحمد لله رب العالمين. قول هنا: وما وصف الرسول به ربه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل على قسمين اثنين: القسم الأول المتواتر، المتواتر، وقد وردت أحاديث متواترة في إثبات صفات لله عز وجل في غير ما صفة، في غير ما صفة. والذي يقول إن أكثر الأحاديث في صفات الله أحد، هذا قوله ليس بدقيق، ليس بدقيق، بل إن لم تكن أكثر الأحاديث في صفات الله متواترة فهي متقاربة مع الآحاد، والمتواترة متقاربة والحمد لله. هذه الأحاديث المتواترة أخذ بها جميع المسلمين في السابق واللاحق، وأجمعوا عليها إجماعا قطعيا عن بكرة أبيهم. والذين قالوا بعدم قبول السنة، هؤلاء اعتبروا على أنهم على يعني ضلال عظيم. هذا حصل، أعني هذا القول حصل في عهد السلف، أن ظهرت فرقة تقول إنها لا تقبل السنة. لكن حصل بعد ذلك أن قال بعض أهل البدع: إننا لا نقبل من السنة في صفات الله وفي باب العقيدة إلا ما كان من الأحاديث المتواترة وما كان من الأحاديث الصحيحة، وهي أحاد قالوا لا يقبلونها. هذا حصل من بعض أهل البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول باطل وقول لم يقبله السلف، وإنما يعتبر قولا دخيلا على هذه السنة المطهرة. وفي بحثنا في إجماعات المفسرين، في بحثنا في إجماعات المفسرين عند قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، ذكر المفسرون هنا قبول الأحاديث الصحيحة من خبر الآحاد، فذكروا هذه المسألة، وذكرنا الإجماع الوارد في هذه المسألة عن 15 عالما من علماء الإسلام. وبعد أن انتهينا من سرد كلامهم قلت: قبول خبر الأحاديث الآحاد الصحيحة معلوم من الإسلام بالضرورة، لأنه وحي من عند الله، وهو جزء كبير من السنة النبوية، فتركه ترك لكثير من التشريعات التي جاءت من عند الله، وتعطيل لكثير من الإسلام. وأهل السنة والجماعة مجمعون على العمل بأحاديث الآحاد مطلقا في العقائد والتشريعات وغيرها، والإجماع على هذا إجماع قطعي، لأن السلف لم يختلفوا في ذلك، لأن السلف لم يختلفوا في ذلك. وقد جاء الاختلاف والشغب على العمل بخبر الآحاد وما جاء الاختلاف والشغب على العمل بخبر الآحاد إلا من قبل بعض أهل البدع والزيغ الذين لا يعتد بهم كذلك لابن القيم رحمه الله كلام جيد سأقرأه عليكم من مختصر الصواعق. قال ابن القيم رحمه الله ولم يفرق هو يعني الشافعي ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من تابعيهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. فلهذا بارك الله فيكم، ينبغي أن يعلم أن القول بأن الأحاديث الصحيحة من أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد أنه قول لبعض رؤوس أهل البدع ومن تبعهم، أما السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف فإنهم يبرؤون من ذلك. نأتي إلى قول شيخ الإسلام مثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ابن تيمية رحمه الله ذكر هنا صفة من صفات الله الفعلية وهي صفة نزوله سبحانه، وهذه تسمى من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية يفعلها الله متى شاء سبحانه وكيف شاء سبحانه، وهذه الصفات الفعلية قد جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة والأدلة عليها كثيرة ومتنوعة والحمد لله. ومسألة نزول ربنا جل شأنه، فربنا ينزل للقضاء بين الخلائق يوم القيامة، وينزل من أجل أن يراه أهل الجنة، وينزل إلى سماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل، وينزل في ليلة عشية عرفة. هذا النزول الإلهي قد جاءت الأدلة والنصوص على هذا والحمد لله. فنزول ربنا بالنسبة بالسنة النبوية قد تواترت الأحاديث في ذلك، وذكر تواترها أبو زرعة وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي والألباني والسعدي والسجزي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن هذه الأحاديث الواردة في نزول الله في الثلث الأخير من الليل 14 حديثا. كذلك أيضا هذه الصفة العظيمة وهي نزول ربنا جل شأنه من الصفات التي أجمع عليها أهل العلم بدءا بالسلف، وهم الحجة في الإجماع والحمد لله. فمن ذكر هذا الإجماع الإمام الشافعي وابن خزيمة، وهكذا أيضا أبو الحسن الأشعري والصابوني وابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم رحمهم الله تعالى، هؤلاء يذكرون الإجماع على أن الله ينزل وأن نزوله نزول يليق بجلاله وكماله، لا يشبه بنزول خلقه ولا يكيف فيقال كيف ينزل، بل نثبت لله ربنا نزوله سبحانه على ما يقتضي كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي سار عليه السلف. ثم إن هذا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، هذا النزول دل على أمور عظيمة، ومنها على كمال رحمة الله بعباده وعناية الله بعباده، وكذلك أيضا على عظيم فضله على عباده سبحانه وتعالى وعلى محبته لعباده، فهو ينزل ليستجيب لمن دعاه، ويغفر لمن استغفره، ويعطي من سأله. فهذا دليل على عظيم الإكرام، وهذا إكرام خاص يختص الله به من يشاء. فهذه الصفة العظيمة دلت على كمال الله، على كمال رحمته، وعلى كمال حبه لعباده، وكمال فضله وإحسانه وبره بعباده وأوليائه إلى غير ذلك مما تدل عليه هذه الصفة العظيمة. إذن هذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وكماله، ولا يقال في ذلك ينزل أمره أو قدرته وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يصح، لأن أمره وقدرته لا يمكن أن تخاطب وتقول من يدعوني ومن يسألني ومن يستغفرني، فإن هذا النزول هو نزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. والذي يتشكك في هذا النزول ويقول كيف نزوله إذا كان في الثلث الأخير من الليل، فكيف نزوله وهذا الثلث يكون مختلفا من مكان إلى آخر؟ والجواب لا تحتاج إلى هذا الكلام، فأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله فعال لما يريد، فلا تجعل أمر الخالق كأمر المخلوق. فالشخص المطلوب أنه يسلم لله أنه ينزل سبحانه كيف شاء ومتى شاء، وهو سبحانه على عرشه مستو على عرشه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فله الكمال والجمال والعظمة سبحانه وتعالى. نأتي إلى الصفة الثانية، وهي قول عليه الصلاة والسلام: والله أشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم براحلته. هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، فهو متفق عليه من حديث ابن مسعود، من حديث أنس، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن عازب والحارث بن سويد، وقد جاء عن غير هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو حديث مستفيض، فهو حديث مستفيض. وهذه الصفة وهي صفة الفرح لله نثبتها لله على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. وهذه الصفة قد ذكر الإجماع على إثباتها لله الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أهل الحديث، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذه الصفة وهي صفة لله بأنه يفرح بتوبة عباده إليه تدل على أمور عظيمة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، تدل على أن العفو من الله أحب إليه من الانتقام، وأن الفضل من الله أحب إليه من العدل، وأن العطاء من الله أحب إليه من المنع، وأن الرفع أحب إليه من الخفض، وهكذا أيضا أن الرحمة أحب إليه من غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فكونه سبحانه يفرح بتوبة عبده هذا يدل على واسع كرمه وفضله وإحسانه بعباده وعلى عنايته بعباده. فهذه من الصفات العظيمة التي تتضمن إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، حيث يفرح بتوبة من تاب من عباده، وهو غني عمن تاب وغني عن جميع العالمين، ومع هذا يفرح فرحا أشد من فرح كل من يفرح. ففرح هذا الذي هو أشد فرح وأعظم فرح وأجل فرح وأكمل فرح يدل دلالة واضحة على ما يتصف الله به من صفات الكمال في البر والإحسان إلى عباده. فهذه الصفات العظيمة التي أثبتها رسولنا لربنا سبحانه صفات تدل على جلال الله وعلى كمال الله عز وجل، فهنيئا لمن فقهها وفهمها وتعبد الله بها، فهذا والله من الرشد ومن التوفيق والسداد ومن الثبات على الحق ومن حسن الاتباع ومن السلامة من الابتداع. وفقنا الله جميعا إلى كل خير، ودفع الله عنا جميعا كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.